قول حسن. ثم روى ايضا باسناده عن انس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فتي بالشيء يقول: اذهبوا به الى فلان فانها كانت صديقه او كانت صديقه خديجه، اذهبوا به الى بيت فلان فانها كانت تحب خديجه. يقول انس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فتي بالشيء يقول: اذهبوا به الى فلان. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اهديت اليه هديه، كما جاء في بعض الروايات ايضا من حديث انس، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اهديت اليه هديه ارسل ببعضها الى امراه فقال: اذهبوا به الى بيت فلان فانها كانت صديقه لخديجه. إذا أُتي بالشيء، يعني أي شيء من الهدايا التي كانت تهدى للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: اذهبي إلى فلانة فإنها كانت صديقة خديجة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل بعض هذه الهدايا إلى صديقات خديجة، وفي ذلك من حسن العهد، وفي ذلك أيضا من بر صديقات خديجة رضي الله عنها بعد موتها، وفيه منقبة لخديجة رضي الله عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يذكرها ويذكر صديقاته. وفي صحيح ابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت عجوز على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من انت؟ قالت: انا جثامه المزريه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: بل انت حسان. يعني غير اسم النبي صلى الله عليه وسلم الى اسم حسن. ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: كيف انتم؟ كيف كنتم؟ كيف حالكم بعدنا؟ فقالت: خير حال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرجت قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: تقبل على هذه العجوز هكذا؟ يعني ترحب بها إلى هذه الدرجة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إنها كانت صديقة لخديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، إن حسن العهد من الإيمان. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة بسنين طويلة لا يزال يذكر خديجة رضي الله عنها، ولا يزال صلى الله عليه وسلم يحسن إلى صديقاتها ويرى أن هذا من حسن العهد، وهكذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الجميع لأصحابه ويحفظه صلى الله عليه وسلم، ونرى ذلك في ثنائه صلى الله عليه وسلم على أبي بكر رضي الله عنه، ويقول: إن أبا بكر رضي الله عنه أمن الناس على النبي صلى الله عليه وسلم بماله